وفيه كذلك فائدة أخرى، وهي أن المدينة كانت معروفة بالهزات الأرضية من قديم، من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يتكرر ذلك من عام إلى عام حتى هذه الأعوام الأخيرة، فإن ذلك مخبر بصدق ما وقع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه حق وصدق، بخلاف ما وقع في حراء. ففي حراء اهتزت الصخرة، كانوا على صخرة عظيمة فاهتزت الصخرة، واهتزاز الصخرة قد يكون تحركا لوقوع الثقل عليها أو غير ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال. وفيه فضل هؤلاء كذلك السبعة الذين ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحاديث الثلاثة، وكل هؤلاء السبعة من العشر المبشرين بالجنة، من العشر المبشرين بالجنة. ولماذا سمي العشرة بالعشرة المبشرين؟ هل لأنهم عشرة؟ ها، عند من الجواب؟ نعم، لأنهم ذكروا في حديث واحد. نعم، ويخطئ كثير من الناس فيظن أن المبشرين بالجنة عشرة فقط، وليس كذلك، ولكن سموا بالعشرة المبشرين لأنهم ذكروا في حديث واحد، كما أنه ذكر في هذا الحديث سبعة كلهم بشر بالجنة. وفيه كذلك من المسائل ما كان عليه هؤلاء الذين بشروا بالجنة من الفضل ومن السبق للخير، فملازمتهم للنبي صلى الله عليه وسلم تدل على حسن صحبتهم له عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، وحسن الصحبة من بشائر الخير وأعمال الخير التي بمثلها يكون مثل هذا الفضل. فبه نعرف أن الوصول إلى هذه الدرجات وهذه الفضائل لم يكن بالتمني، ولم يكن كذلك بالأوهام والأحلام، وإنما كان بأعمال صالحة سابقوا وثابروا فيها، فبلغوا بها هذه المنازل العلية. وكذلك كل من أراد الخير فليشمر عن أسبابه، فليس التشمير بالخير بالأحلام والأماني ولا بالأوهام التي يتخيلها الإنسان وهو قاعد متقاعس مقصر وهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى من فضل الدنيا والآخرة، وإنما فضائل الدنيا والآخرة التي قدرها ربنا جل وعلا على من يشاء من عباده، قدرها بما يكون من أعمال العاملين. تلك الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. بهذا القدر نكتفي، والله تعالى أعلم.